هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فما زال الكلام موصولا في تفسير هذه السورة المباركة، سورة بني إسرائيل، والمشهور في مصاحفنا أنها سورة الإسراء. وهذه السورة ووقفنا عند قول الله عز وجل، طبعا هذه السورة سورة الآيات والمعجزات، وفيها ما حل يعني من سنة الله عز وجل في المكذبين، وأن الله عز وجل دمرهم وأهلكهم. ووقفنا عند قول الله عز وجل: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. وهذا من باب التحدي، الله عز وجل يخبر عن قولهم في إنكارهم البعث. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، يعني أيبعثون الله عز وجل من جديد. الله سبحانه وتعالى قال: قل، يعني قل لهم كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم، أو خلقا مما يكبر في صدوركم، وليكبر ويعظم في صدورهم ما هو الموت. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبعث الروح فيكم ويحييكم، ثم بعد ذلك يميتكم حتى ولو كنتم حجارة أو حديد، أو حتى إذا كنتم يعني موتا أو موتا. إذا قال أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا، يقولون من يعيدنا، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، وهو الله سبحانه وتعالى الذي خلقكم أول مرة قادر على أن يعيدكم، لأن القادر على البدء قادر على الإعادة، بل هو أهون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني أسهل عليه. نعم. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، فسينغضون إليك رؤوسهم، يحركون رؤوسهم، هذا حال إيش؟ حال المستهزئ، عرفت؟ يحرك رأسه من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى، هكذا هذا يفعله إيش؟ استهزاء. فسينغضون، الانغاض هو هذا المعنى، تحريك. إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، إما استهزاء وإما استبعادا، كما في قوله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون قريبا فإنه كائن لا محالة، آت لا محالة، ووعد الله حق ووعد الله صدق لا يخلف الله الميعاد. قل عسى أن يكون قريبا، يعني كل ما هو آت فهو قريب. يوم يدعوكم، هذا اليوم، يوم يدعوكم لما ينفخ في الصور، إسرافيل لما ينفخ في الصور تخرجون من قبوركم، والكل ما يخرج عن سلطان الله عز وجل ولا عن قبضة الله سبحانه وتعالى. الكل آتيه. قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، أي فتستجيبون بأمره. وقيل أن الحمد هنا أن الله عز وجل يحمد في الأولى ويحمد في الآخرة، وهذا من حمده في الآخرة، واضح، وله الحمد في الآخرة، هذا منها. وقيل أن الحمد هنا بمعنى الأمر، فتستجيبون لأمره أو بأمره، وهذا هو أمر الله عز وجل القدري الكوني، هذا الاستجابة، الاستجابة القدرية الكونية. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وتظنون ما لبثتم إلا وقتا قليل في الدنيا. وذلك لأن الإنسان إذا رأى شيء يهوله وشيء ضخم وشيء فخم يظن أن المكوث في الدنيا سويعات، وهذا يعني يقولها الإنسان إذا وقع به ضر أو نزلت به نازلة كاد أن يموت، يأتيه هذا الشعور كأنه ما لبث في هذه الدنيا إلا أيام معدودة أو ساعات معدودة. فهنا هذا مثلها، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. ثم قال الله عز وجل مرشدا عباده، يعني قل لهم يا نبينا لعبادي الذين استجابوا لأمر الله عز وجل وخضعوا لحكمه وسلطانه، يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ يعني يفسد، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، يعني بين العداوة. زين، ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. هذه الكلمة هي التي هي أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يقول التي هي أحسن، ما هي التي أحسن؟ هذه الكلمة، ربكم أعلم بكم إن يشاء يعذبكم أو إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. يقول هذه الكلمة. وبعضهم قال هذا كلام مستأنف، ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. الله عز وجل يعلم من يستحق الهداية ليرحمه، ويعلم من يستحق الغواية فيعذبه، الله سبحانه وتعالى أعلم. ولكن هذا دليل على أن الهداية والضلالة أو الإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يعني يوفق هذا لما قام من أسباب، ويضل هذا لما قام في قلبه وعمله من إيش؟ من أسباب، واضح. فإن الله عز وجل يزيد هؤلاء الذين ضلوا ضلالا، الجزاء من جنس إيش؟ من جنس العمل، لأن هم الذي اختاروا هذا الطريق، هم الذي أرادوه وهم الذين أحبوه، وذاك هو الذي سعى إلى الهداية. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، الكلمة الطيبة والكلمة المهذبة التي فيها رفق والتي فيها لين، هي تزرع المودة بين المؤمنين والتراحم بينهم. أما الكلمة السيئة فهي تورث العداوات وتورث البغضاء، مثل السب والشتم ونحو ذلك من الأشياء. ثم قال الله عز وجل وما أرسلناك عليهم وكيلا، أن إجبارك لهم على أن يؤمنوا هذا ليس لك، ليس بيدك، كما قال الله عز وجل في آية القصص في عمه أبي طالب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين سبحانه. وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. فالله سبحانه وتعالى أعلم بهم، أعلم بأحوالهم، وأعلم بأقدارهم، وأعلم بأرزاقهم، وأعلم منهم من أهل السعادة ومنهم من أهل الشقاوة، لا يخفى عليه شيء، لأن الله يعلم ما كان وما سيكون، وما كان لو كان وما لم يكن لو كان كيف كيف يكون. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، إن الله سبحانه وتعالى خص بعض الأنبياء بخصائص أو بخصيصة لم يعني يجعلها لغيره من الأنبياء لحكمة سبحانه وتعالى، كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وهذه الآية مثلها، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. ولكن جاء في الحديث لا تفضلوا بين الأنبياء، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلوا بين الأنبياء إذا كان على وجه العصبية، واضح؟ إذا كان على وجه العصبية والتشهي فهذا منهي عنه، أما إذا كان فضل يعني يفضل كما فضل الله عز وجل فنعم، كما نقول إن أولي العزم من الرسل أفضل من غيرهم الأنبياء، وأن أفضل أولي العزم هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، هذا لا بأس، هذا صحيح، هذا من العلم النافع. أما نفعل ذلك من باب التفاخر والتعصب والتشاهي هذا لا يجوز، وعليه يحمل قوله لا تفضلوا بين الأنبياء، كذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس بن متى، هذا من باب عظم النفس والتواضع منه عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه أفضل من يونس وأفضل من إبراهيم وأفضل من نوح وأفضل من موسى الكليم. نعم. ثم قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وفي قوله لا نفرق بين أحد منهم في آية البقرة، لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان، نؤمن بهم إيش جميعا، يعني لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بهم جميعا، هذا المعنى. نعم. وآتينا داود زبورا، الكتاب الذي خص الله عز وجل به داود الزبور، وكان داود عليه السلام كان يقرأ الزبور بصوت حسن، حتى قال الله عز وجل يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، وكما في قوله تعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وداود ممن جمع الله عز وجل له بين النبوة والملك، وهو كان من جيش جالوت، صح؟ لا، طالوت، وقتل داود جالوت، قتله، ثم آتاه الله عز وجل يعني الحكمة وآتاه النبوة، وجعل سليمان ابنه نبيا، وورث سليمان داود، ورث عنه النبوة. نعم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية من الآيات التي تدل على أن العبادة حق لله عز وجل محض، حق خالص لله عز وجل لا يشاركه في أحد، ومن الأدلة قل لهم يا نبينا ادعوا الذين زعمتم من دونه، الملائكة أو عيسى أو عزير أو الصالحي الجن كانوا يعبدونهم، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. يعني الله عز وجل سلب عنهم هذه الصفات وجعلها له سبحانه وتعالى، لا يقدر على كشف الضر إلا الله عز وجل، ولا على جلب النفع إلا الله سبحانه وتعالى. والناس ما هم إلا أسباب، الخلق ما هم إلا أسباب، ولكن الأمر لله عز وجل. هؤلاء لما تأتيه رزقني الولد أو أعطني المدد، يعطي شيء من هذا؟ ها؟ ولذلك هم يعرفون أن هذا ليس لهم. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. الآية قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قال وجدنا أباءنا كذلك يفعلون. ما أجابوا إي ولا نعم، إي أو لا، ما أجاب، صح؟ لأنهم يعلمون أنها لا, لا, لا تملك شيء من هذا. فهذه الآية من أعظم الأدلة على براهين، من أعظم الأدلة على إثبات التوحيد ونبذ الشرك وبطال الشرك. إذا كان هؤلاء تعبدونهم من دون الله، هم أنفسهم مع أنهم لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، صح؟ ما يقدرون على هذا. هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم يعملون العمل الصالح ويرجون الله عز وجل ويخافون الله عز وجل لأنفسهم، واضح؟ قال فلا يملكون أولئك الذين تدعون، عفوا، أولئك قل ادعوا الذين زعمتم، قل ادعوا الذين زعمتم، هو صح، قل أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعون، إيه أولئك الذين يدعون، إيه بعدها يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيوة، لا قبلها، الآية اللي قبلها، قل ادعوا الذين زعمتم، إيه أحسن، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، من دون الله عز وجل، من الملائكة وعزير وعيسى وصالح الجن أو غيرهم، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا يحولون هذا الضر إلى غيركم، يعني يشيله من فلان يعطيه لفلان، زين، ما لهم قدرة على ذلك. الله عز وجل قال أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يدعونهم من الآلهة، هم أنفسهم يبتغون أي يطلبون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة كل ما يتوسل به إلى الله، إلى الله، وسيلة وصيلة بمعنى واحد، ما يتوصل به إلى الله، ما يتوسل به إلى الله من الإيمان والعمل الصالح وغير ذلك مما شرعه الله. أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، جمعوا بين الخوف والرجاء، هم أركان العبادة، المحبة والخوف والرجاء. إن عذاب ربك كان محذورا، الكل يحذر، ولذلك غرس في قلوبهم الخوف. نعم. ثم قال وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، مهلكوها يعني بالموت، أو معذبوها عذابا شديدا بالقتل وغيره، كان ذلك في الكتاب مستورا، الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ، مستورا يعني مكتوبا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. معنى الآية هذه، هم لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون له صالح كانت آيته الناقة، وعيسى كانت آيته إبراء الأكمة والأبرص ويحيي الموتى، وموسى كالعصا وغيرها، فأتنا بآية مثل ما أوتوا هؤلاء، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية لماذا منعنا ذلك، قال وما منعنا أن نرسل بالآيات بالمعجزات والبراهين إلا أن كذب بها الأولون، أولئك لما كذبوا بها ما لبثوا بعدها إلا وأتاهم العذاب واستؤصلوا. فإذا كان هم يريدون هذا، إذا كانوا هم نحن لا نريد لهم ذلك، كان سنة الله عز وجل ها من سنة الله عز وجل أن لم يستأصل كفار قريش لحكمة أرادة، إلا الصناديد منهم فإن الله عز وجل أراهم ذلك في الدنيا قبل الآخرة، لما أهلكهم في غزوة إيش؟ في غزوة بدر وغيرها. واضح؟ قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، الناقة آية واضحة بينة، خرجت من صخرة وجعلها الله عز وجل آية لهم، ولكن ماذا فعلوا؟ عقروها، قتلوها، إذ انبعث أشقاها وهو قدار بن سالف وقتلها، وصار الجميع اللي تواطؤوا ووافقوا على فعله كلهم اشتركوا في هذه الجريمة، وبعدها جاءهم العذاب فأهلكهم واستأصلهم، فظلموا بها يعني كفروا بهذه الآية. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يعني الله عز وجل ما يرسل المعجزات مثل هذا إلا يخوف بها عباده. والآيات كثيرة، الخسوف والكسوف والزلزلة، هذه تكون كذلك فيضانات والأمور اللي يسمونها كوارث طبيعية، ها هي من الله عز وجل، كلها تخويف العبادة. وإذا رجفت الكوفة في زمن ابن مسعود فقال إن الرب يستعتبكم فاعتبوه، بمعنى أنه حدث منكرا فرجفت الأرض، ورجفت في زمن عمر المدينة مرات، فقال قد أحدثتم لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا، يعني أخرجوا وأترككم فيها. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أحاط بالناس يعني علما وقدرة، فهم تحت سلطانه وفي قبضته، لا يخرج أحد منهم، فيعصمك الله منهم، يعني الله عز وجل قد عصمك من الناس، ولذلك كل كيد أو كل مكر دبروه للنبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل عاصمه وحارسه. وهذا من هذه بحد ذاتها إيش؟ آية بحد ذاتها، آية من آيات الله. نعم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، يعني ما رأيته يا نبينا في الملأ الأعلى ها وحدثت به الناس إنما هو فتنة لهم، فينقسم الناس بين مصدق وبين مكذب، حتى أن من لم يرسخ الإيمان في قلبه لما حدث النبي أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم إلى الملكوت الأعلى، عرج به إلى الملكوت الأعلى، ها اضطرب إيمانه، فهذه فتنة له. ولذلك مثل هذه الأخبار ومثل هذه الأحاديث والآيات يسلم لها الإنسان وينقاد لها. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، زين قال الرؤية، والرؤية معلوم أنها رؤية القلب مو رؤية العين، وهذا استدل به من استدل أن المعراج والإسراء والمعراج رؤية منامية وليست بروحه وجسده. نقول سبحان الله، أولا الله عز وجل عبر بالرؤية لأنها كونها في الليل، ورؤى الليل تسمى رؤيا من غير التاء المربوطة، وقال بعضهم أن ما يراه الإنسان في غير الحياة الدنيا في الأرض يعني يسمى رؤيا، أما إذا كان في الأرض يسمى إيش؟ رؤية يعني بالبصر، لأنه في الملكوت الأعلى في السماوات والأرض، الله عز وجل جعل لنبينا صلى الله عليه وسلم القدرة على أن يرى وعلى أن يبصر، فعبر إيش بالرؤية. واضح؟ ما أدري وضحت؟ إيه. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بروحه وجسده. أولا سبحان الذي أسرى بعبده، وكلمة عبده تطلق على مجموع الروح والجسد، ليس الروح دون الجسد ولا الجسد دون الروح، صح؟ والشيء الثاني أن قريش يا فهد ما تنكر المنامات، لو كانت رؤية منامية ما عرف هذا يحدث لمحمد ويحدث لغيره، صح ولا لا؟ كذلك أن هذا الحدث صار فتنة للناس بين مكذب ومصدق، بمعنى أنه أسري به عليه الصلاة والسلام، ويوم من ذلك اليوم صباح ذلك اليوم نعت أبو بكر بأنه الصديق. كذلك ركوبه البراق وصعوده المعراج، هو سلم، البراق دابة والمعراج سلم، هذا لا يكون الروح، يكون شيء ذاتي. والشجرة الملعونة في القرآن، شجرة الملعونة في القرآن هي الزقوم، شجرة الزقوم، نسأل الله العافية والسلامة، وهي شجرة الله عز وجل وصفها بأن إيش طلعها، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، نسأل الله العافية والسلامة. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، هذا الطعام الأثيم اللي هو هذا اللي بالغ في الأثم، نسأل الله العافية، أبو جهل طعام الأثيم. فقال ما الزقوم إلا التمر والزبد، نخلط هذا في هذا وتزقموا، يقول لأصحابه، استهزأ، يقول يستهزأ به، وما يعلم أن هذه فتنة له، لما ذكرها الله عز وجل فتنة له ولأمثاله. والشجرة الملعونة والملعونة في القرآن كذلك إيش فتنة، يعني وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس، وكذلك الشجرة الملعونة في القرآن فتنة للناس، ولذلك قال ما قال، يستهزئ بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ما عارضوا به قالوا كيف شجرة وهي في النار والنار تحرق، فكيف تنبته؟ صح، قاسوا هذا بعقولهم، وأن الله سبحانه وتعالى يقدر على الجمع بين المتضادات في العالم الأخروي وفي العالم العلوي، صح؟ لذلك لما قال علي بن أبي طالب في قوله الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، كيف يمشي على وجهه؟ يحشر على وجهه، كيف يمشي على وجهه؟ يقول إن الذي أمشاهم على أرجلهم في الدنيا قادر على أن يمشيهم في الآخرة على وجوه، نسأل الله العافية والسلامة. إذا ضرس الكافر في الآخرة كجبل أحد، إذا ضرس الكافر في النار نسأل الله العافية كجبل أحد، شوف جبل أحد تقريبا يمكن 3 كيلو 5 كيلو وانت تمشي هو ما انتهى، نسأل الله العافية والسلامة. أمور الآخرة ما يقدر قدرها إلا الله، ولا يعلم كنها إلا الله سبحانه وتعالى. وشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم، ومع هذا التخويف نخوفهم بالآيات ونخوفهم بهذه الشجرة فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. هذا بسبب وإيش؟ طغيان، يعني طغيان من طغى، مجاوزة الحد، وهذا ليس فقط طغيان ولكن طغيان كبير عظيم. ما سببه؟ سببه نسأل الله عز وجل وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، يعني انغلاق القلوب وانطماس البصائر، هذا السبب. ختم الله على قلوبهم وسمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.